الأنفاق أو العيون والغيول والبحار أو ماء الثلج أو ماء البرد. قالوا أقسام الماء ثلاث، والماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، فقولنا ذهب وفضة يشمل القليل ويشمل الكثير. الماء لا واحد له من مصدر. قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور والباقي على خلقته. وكلمة طهور مأخوذة من كتاب الله عز وجل، أنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ومأخوذة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة، أتتوضأ من بئر بضاعة أو أنا أتوضأ من بئر بضاعة؟ قال نعم، الماء طهور لا ينجسه شيء. ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومعنى طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال أقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور. وسبق أن نبهنا أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام هو قول الجماهير، وإلا هناك من يقسمه إلى أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. وهناك من يقسمه إلى قسمين: طهور ونجس، ويكتفي بهذين القسمين ويقول لا ثالث لهذين، وهذا هو الراجح بما سيأتي معنا إن شاء الله من بيان الأقسام الصحيحة من غيرها في آخر هذا الفصل إن شاء الله. وذكر لهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عللا كثيرة، وأجاب على من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام كما في المجلد 22 من مجموع الفتاوى. قال الشارح ابن ضويان: التي خلق عليها. خلق الماء في أصله طهور، خلق الماء في أصله سيال، خلق الماء في أصله رقيق ينساب، لو أضفت عليه مسحوقا وزدت في الإضافة لصار لزجا، فقد القوامة، الماء له القوامة. لو أكثرت عليه صار ثقيلا ثخينا، ما صار سيالا ينساب. الأصل في الماء أنه خفيف رقيق سيال شفاف، هذا الأصل، أصل أنه طاهر طهور. والأصل في الأعيان الطهارة، قاعدة فقهية، الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة، حتى يثبت دليل التنجيس معنا. والأصل في الأعيان الإباحة والحيل، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف، والأصل في العادات الإباحة والجواز، حتى يأتي دليل التحريم. الأصل في الأبضاع الحرمة، حتى يأتي دليل الحل من نكاح أو ملك يمين إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. الأصل في اللحوم الحرمة، أصل في اللحوم الحرمة، حتى يأتي دليل الإباحة والحل. وقس على هذا، هذه قواعد. إذن الأصل في الأعيان ماذا؟ الطهارة. الأصل في الأعيان الطهارة. مررت مثلا بأرض، الأصل أنها طاهرة. مررت بماء، الأصل أنه طاهر. حتى يأتي دليل يخرجك. والبقي على خلقتي أي على أصل خلقتي، قال التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض بالعيون والآبار أو نزل من السماء على أي لون كان، سواء كان باردا أو حارا، سواء كان مالحا أو عذبا، أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، اللام لام التعليل ولام الحكمة، واللام لها معاني كثيرة. نعم، منها لام التعليل والحكمة، ومنها لام الجر التي تفيد الاختصاص، كالحمد لله رب العالمين، الحصير للمسجد، الحصير للمسجد معنى، المال لزيد مال التمليك، لام التمليك معنى، وهناك لام الصيرورة ليكون لهم عدوا وحزنا، لام الصيرورة لدو للموت وابن للخراب، يعني ما قالوا الناس إلى الموت والخراب، لدو للموت وابن للخراب، فكلكم لا محالة إلى ذهاب، معناه لام الصيرورة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام العلة والحكمة معناه، ليست لام الإيجاب، لم الصيرورة هذه لم إيجاب ليكون لهم عدوا وحزنا، سيكون هذا حقا 100% لا شك فيه، وكان. لكن لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بعضهم عبد وبعضهم ما عبد، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق هم أهل التوحيد وهم أولياء الرحمن، وفريق بخلاف هذا. لما قال ليطهركم به أفاد التعليل وبيان الحكمة من إنزال هذا الماء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم طهرني بالماء، الطهارة في اللغة أصلها إيه؟ النظافة والنزاهة، النظافة والنزاهة من الأدناس والأنجاس والأحداث، سواء كانت طهارة معنوية أو طهارة حسية. قال الله عز وجل والرجز فاهجر، واجتنبوا الرجز من الأوثان، مش الأوثان بقى لما واحد يلمسها كده يروح يغسل يده يروح يتوضأ، لا، ما هي هذه رجز معنوي. إنما المشركون نجسون معنوي، ولا دخل ثمامة بن أثال وهو على الشرك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وربطوه في السرية، ما راحوش يغسلوا مكانه، قال صبوا مكانه سجلا من ماء، لا. فالمراد النجاسة المعنوية معنى يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة، وهذا من أدعية الاستفتاح، وأدعيات الاستفتاح كثيرة متنوعة، نوع الشارع لفوائد، منها أنه ربما يتيسر للشخص منا بعضها ولا يتيسر بعض آخر، قد يكون بعضها طويلا والآخر قصيرا مختصرا، يتيسر لنا واحد من هذه. كذلك من الأسباب والحكم أنك تنوع في العبادات، فتأتي العبادة وأنت على شوق. الأمر الثالث ليجلب التدبر، تنوع العبادات يجلب التدبر والتفهم والتعقل لما تقرأ، لو أنك اقتصرت على دعاء واحد فعلته عادة، فعلته آليا كما يقال، سر الأمر كالآلة المتحركة. إنما لما تقرأ هذا مرة وذاك مرة وذلك مرة أخرى، بعد ذلك في نفسك التدبر والتفاهم معنا، وديعات الاستفتاح كثيرة، والتنوع في العبادات له فوائد، يبعث يعني يدفع الملل من النفس والسآمة. الأذان له صيغ، الإقامة له صيغ، الاستفتاح له صيغ، دعاء الاستفتاح له صيغ معنا يا إخوان. شوف العبادات الصلوات، منها ما هو ركعتان، منها ما هو أربع، منها ما هو ثلاثة. نوى الله عليك هذا، نوى عليك أنواع العبادات، منه البدني، منه التركي كالصيام، تترك أشياء، ومنه البدني والمالي كالحج، ومنه المالي فقط صدقة صدقة، ومنه القول، ومنه القلب، ومنه الجوارح، لنوى عليك العبادات كي تأتي العبادة وأنت على شوق، وتندفع من نفسك السأمة والملل. شوف لو كل يوم واحد بيأكل فول فول فول فول، بتغدى كل يوم بتغدى نوع واحد، يقول لك أنا مليت. شو العبادات؟ نوعها لك عليك، نوعها يبتليك، يرى امتثالك، يرى انقيادك، وأيضا يشوقك. عبادة تؤدى جماعة، فصلاة الجماعة والعيدين والجمعة، وعبادة تؤدى على انفراد، عبادة تؤدى جهرية، عبادة تؤدى سرية، عبادات على المواسم مقسمة. إذا دخل أشهر الحج كانت العبادة، كان ركن الحج. إذا جاء رمضان كان الصيام والزكاة. كل يوم وأنت في عبادة متعلق بالله عز وجل، قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، فكل عبادة عليك سهلة، عبادة عليك سهلة. عبادات في الشتاء في البرد، عبادات في الصيف يراك، كيف تعبده؟ تستقيم على أمره، كيف توحده؟ لأن من الناس من يعبد الله على حرف، في حالة فقط. أنت مطلوب أن تعبد الله في السراء وفي الضراء، في جميع الأزمنة والمواسم، في جميع الأحوال، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، تعبد الله سبحانه وتعالى. فانظر هذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. نعم، اللهم بعد، أو الحديث أو الدعاء: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. شوف كما بعدت بين المشرق والمغرب، عادش في أبعد من هذا. سبحان الله، كما بعدت بين المشرق والمغرب، جنبني إياها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ كلامه بالخطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ابعدها منا، ابعدها منا كما بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني من خطايا الماء والثلج والبرد. متفق عليه كلنا. ومن حديث أبي هريرة قالوا: في البحر والطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والطهور ماؤه، لما سألوه عن ماء البحر يكون معنى الماء القليل: يا رسول الله، ونحن نركب البحر فإذا توضأنا به عطشنا، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أجابهم جواب الحكيم، جوابا أكبر مما يحتاجونهم: هو الطهور ماء، في الوضوء، في الاغتسال، في غسيل الملابس، في غسيل أي شيء شئت، يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا إله إلا الله. وقال: الحل ميتته، لأنهم يحتاجون إلى الطعام وهم سائرون في البحر، وهم لم يسألوا عن الطعام، فأجابهم جواب الحكيم، جوابا عاما، جوابا أكبر مما سألوا. لأنه يعلم حاجتهم صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، يعلم حاجتهم إلى أمر الطعام. الحل ميتته، الحل ميتته. وكما قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد يعني السمك، وأما الميتتان وأما الدمان فالكبد والطحال. قال رواه الخمسة صححه الترمذي. قال: وهو أربعة أنواع. ما هو الذي أربعة أنواع؟ الماء الطهور القسم الأول، نوعه إلى أربع: واحد ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا يرفع الحدث على شيء غير الماء. تمام. طيب لا انت ان شاء الله مصيب ان شاء الله محق. ولا يرفع الحدث نفي، ويزيل الخبث اثبات، وما ليس مباحا او شيء. قال: ماء يحرم استعماله. هذا كلام من؟ شيخ يوسف مرع بن يوسف كرم. ماء يحرم استعماله أي حرام على المكلف استعماله. قال: ولا يرفع الحدث. قلنا هذا نفي وزيل الخبث، وهذا إثبات، وما ليس مباحا. كمغصوب، الشارح يقول كمغصوب ونحوه. ماء مغصوب، ذهب الذاهب به أراد أن يرفع الحدث ويزيل الخبث، ففي رفع الحدث هو في الحقيقة يرفع الحدث بخلافا لما ذهب إليه المؤلف. معنى هذا رأي الحنابلة، ومش كل وليس كل الحنابلة يقولون بهذا. فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن مع الإثم. قضية إثم هذا جهة، هذه جهة. قضية رفع الحدث وإزالة الخبث هذه جهة أخرى. الجهة هذه منفكة عن الجهة هذه، ولا التقاء بينهما. كرجل غصب أرضا وصلى عليه، ما حكم صلاته على هذه الأرض؟ الراجح من المذاهب، ولا هناك الحنابلة يشددون فيقولون الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير مجزئة، كما هنا، كما هو هنا في باب الطهارة. وإلا ما المانع من قبول الصلاة أو من إجزاء الصلاة؟ الصلاة توفرت شروطها، توفرت أركانها، توفرت الواجبات فيها. الصلاة عبادة قائمة مستقلة منفصلة. معنا يا إخوان الرجح أن الصلاة مجزئة. رجل اغتصب ثوبا فصلى فيه، الصلاة مجزئة ما دام توفرت شروطها وأركانها وواجباتها. معنى رجل سرق ماء ثم جاء على ثوب أخيه وعليه نجاسة، فصب الماء على ثوب أخيه، النجاسة ذهبت، عين النجاسة ذهبت. ما علاقة أمر السرقة وغصب الماء بالطهارة؟ هذا باب وذاك باب آخر، هذه جهة وتلك جهة، والجهتان منفكتان عن بعضهم. معنى مذهب المؤلف ومذهب الحنابلة أو معظم الحنابلة: ماء يحرم استعماله. ما هو الماء الذي يحرم استعماله؟ هو صحيح يحرم استعماله، صحيح، لأنه مغصوب يجب رده إلى صاحبه. الماء المسروق يجب رد المال إلى صاحبه، هذا واجب. لكن فرضنا أن الرجل كان جنبا فاغتسل، الجواب الحدث الأكبر ذهب، هناك نجاسة عينية صب عليه من هذا الماء. الصحيح أن عين النجاسة ذهب، فإذا أدى الغرض، رفع أزله الخبث. معنى يا إخوان؟ قال كمغصوب ونحوه من مسروق أو جاء بطريقة غير شرعية أو مختلس أو إلى آخره. لقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى، النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الشافعي خطب 4 خطب، خطبة يوم التروية يوم 8، وخطبة يوم 9، وخطبة يوم 10 يوم النحر، والرابعة في أيام التشريق. معنا واستحب الشافعي رحمه الله أن الإمام يخطب في الناس هذا الخطب. أول شيء يوم التروية يعني بيذكرهم بمناسك الحج ومعالم الحج، وهذا الركن الركين الأصيل وما الفائدة من ورائه إلى آخره. ثم يوم 9 خطب النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، ثم في يوم 10 خطبة النحر. قال في خطبته يوم النحر بمنى، خطبة بضم الخاء، وخطبة بكسر الخاء هي خطبة النكاح. قال في خطبتي يوم النحر واليوم 10 بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. معنى؟ عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهيئين، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام غير الأسماء لقبلوه، لو غير أسماء الأشياء البديهية اللي هم مسلمين بها واعتادوها لقبلوا منه عليه الصلاة والسلام هذا التغيير. وهذا من كمال تسليمهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماء، معك سؤال؟ سؤال ولا معظم الحنابلة؟ معظم الحنابلة، إلا في بعض الروايات. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب أن هذا الوضوء به صحيح، ورفع الجنابة به صحيح، ويزيل الخبث. ابن عثيمين من المتأخرين، ابن باز من المتأخرين، وكلهم حنابلة هنا. ماء يحرم استعماله ولا يرفع الخبث الحدث، قلنا ولا يرفع هذا نعم، ويزيل هذا. ثم نحن نقول ما الدليل على التفرقة بين رفع الحدث وإزالة الخبث؟ ما الدليل؟ في هم بنوا هذا على إيش؟ على أن رفع الحدث لابد فيه من نية، لابد فيه من نية، وإزالة الخبث لا تشترط في نية. لكن أيضا ما زال السؤال جذعا واردا، لماذا التفرقة؟ لماذا التفرقة؟ في موضع يحتاج فيه البحث إلى دليل. لو أنه أزال الخبث ونوى النية التعبد بهذا، تعبد بهذا، إذن أيضا فلماذا نثبت شيئا وننفي آخر وهما متقاربان متساويان في الحكم؟ معنى وهما ليس مباح كمغصوب ونحوه، لقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. هذا فيه بيان الحقوق الواجبة عليك تجاه أخيك، وفي تحريم الأموال أموال المسلم ودماء المسلم وحرمة المسلم. ما في علاقة في كون الصلاة تصح أو لا تصح من هذا الحديث، أو الطهارة تصح أو لا تصح في هذا الحديث. لا يصح الاستدلال بهذا في باب هل هو هذا الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث أم لا. ليس في هذا الحديث دليل على المسألة المدعى. إذن الدليل في جهة والمدلول في جهة أخرى، والدعوة في جهة والدليل والحجة في جهة أخرى. رواه مسلم من حديث جابر، وحديث جابر معروف في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، منسك جابر الذي رواه الإمام مسلم ولم يروي الإمام البخاري، وعليه نسج الإمام الألباني رحمه الله كتابه الحج، معنى نسجه وبنى على حديث جابر، وحديث جابر رواه الإمام مسلم برمته، وزاد غير مسلم زيادات أوردها الشيخ الألباني في كتابه المعروف. إذن القسم الأول الآن، النوع الأول من القسم الأول، القسم الأول هو طهور. طيب النوع الأول منه ماء مغصوب، ماء مسروق، ماء منهوب إلى آخره. الماء المنهوب هذا قال المؤلف لا يرفع الحدث وقد يزيل الخبث، معنى الراجح أنه يرفع الحدث، كرجلين قريب من هذا، رجل حج من مال الحرام، حج من مال البنوك، حج من الأرباح والفوائد والربا، حجه صحيح ما دام أتى بالأركان وأتى بالشروط وتسقط عنه، تبرأ به ذمته صحيح. يا تفصيل يا تفصيل، المال لا يقبل كصدقة، صدقة لا يقبل صدقة، فهمتني؟ والقبول على قسمين، قبول بمعنى نفي الثواب والجزاء، وقبول بمعنى نفي الصحة والإجزاء، معنى؟ فالإجزاء مجزي عنه، يصح حجه إذا توفر الشروط وانتفت الموانع، الموانع التي تفسد، ككونه يرتد في حجه، ككونه يجامع زوجته، ككونه المحظورات المعروفة. فرجل حج، عندكم بقى الأحاديث التي يقول فيها إيش؟ إذا قال لبيك وسعديك، قال لا لبيك ولا سعديك، مالك أو حجك مردود بين يديك أو على إلى آخره، حديث ضعيف، ما بنبنيش عليه، لا نبني عليه، لكن نأخذ بالقواعد الصحيحة والنصوص الثابتة. إذن الآن المسألة هذه يعني أصلا موسعة في كتب أصول الفقه، هذه المسألة حج من مال مغصوب، حج من مال مسروق، حج من مال حرام، طيب صلى في أرض مغصوبة، صلى في ثياب مغصوبة، توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو منهوب إلى آخره، هذه كلها مسألة مرتبطة ببعضها، فيها مذاهب، والراجح ما سمعتم أنه تصح العبادة لكن مع الإثم، مع إثم ماذا؟ إثم الغصب، إثم النهب، إثم السرقة إلى آخره. تفضل يا حجاج. إحنا الآن يوم الشهادة على صاحب المال اللي سوق منه، يعني أنا سألت مرة حجين الصواب والأمر اللي أنا اللي عملته شهادة على صاحب المال، لا مانع، ما فيش إشكال بهذا، نحن كلامنا كله هل تصح العبادة أو لا؟ نعم، وقلنا محل هذه المسألة وستمر بنا إن شاء الله في مذكرة أصول فقه هذه المسألة في أول كتاب، في الأول الكتاب. وأنتم عندكم الآن العلماء يقولون النهي أحيانا يتسلط وينصب على ذات العباد، زي ايه؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، لا نفي، والنفي هذا يشمل النهي، يشمل ماذا؟ النهي، يعني قال لا صلاة لمن لا وضوء له، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الآن في حديث لا صلاة، طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في حديث ثالث لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول. طيب الآن هذا كله نافي، طب والنافي يقتضي النهي، إما أن يكون النفي هذا أو النهي متسلط على وجود العبادة من أساسها، فرضنا هي وجدت، إذن عن ماذا يتسلط؟ على أي شيء يتسلط وينصب؟ أول ما يتسلط على صحة العبادة. على ماذا؟ صحة العبادة. ثم إذا جاء دليل فصرفه من الصحة إلى نفي الكمال أخذنا به، كحديث لا يقبل الله صلاة عبد آبق، أي الثواب والجزاء. أما صلاته إذا توفرت شروط والأركان والواجبات فهي مقبولة. معنى ولا ما انتش معنى؟ نضرب أمثلة. أحيانا النهي يتسلط على ذات الشيء من أساس، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبعدين وضروا البيع. وضروا البيع، واحد باع واشترى بعد أذان الجمعة الثاني، ها اختلف الناس. الذين قالوا بهذا القول الذي بين أيدينا لا يرفع الحدث تمام وصلاته غير صحيحة إلى آخره، قالوا في البيع نفس الأمر، إذا باع واشترى بعد أذان الجمعة الثاني اللي هو يتعين بقى الناس يكونوا في المساجد بيسمعوا الخطبة، البيع والشراء فاسد والعقد فاسد، ولو عقد نكاح في هذه الساعة فاسد. احنا نقول لا، الراجح البيع صحيح، الشراء صحيح، مع الإثم. مع ماذا؟ مع الإثم. هي مسألة واحدة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام. طب واحد باع الأصنام، النهي هنا متسلط على ذات الشيء بنفسه. معنى بيع الأصنام من أساسه محرم. واحد يبيع الخمر، البيع من أساسه محرم، البيع محرم والعقد محرم والعقد فاسد والبيع إلى آخره. إذن في نهي يتسلط على وجود الشيء من أساسه. طب إحنا رأينا الشيء قد وقع، إذن لابد أن نصرف هذا النهي إلى شيء آخر، وهنا في الصحة والإجزاء. جاء دليل فصرفه من نفي الصحة إلى نفي الكمال، لا بأس. من أتى كهنا أو عرافا، ها من أتى كهنا أو عرافا بس لم تقبل منه صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. طيب أتى كهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد. ففي فرق بين الإتيان، والإتيان مع التصديق. لأن ممكن واحد يأتي الكهن أو عراف ويجب عليه أن يأتي الكهن أو عراف أو يستحب عشان يزيل الشبهة اللي عنده، عشان يقيم الحج، عشان يفهمه أمام الناس ويبينه أنه ويبين للناس أنه لا يعلم الغيب. إن العالم يجب، كما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لابن صياد وهو يهمه بكلام الكهنة والعرافين، فقالت له أمه هذا محمد، فانخنس سكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته، لو تركته لبين، لبين، لبان أمره وانكشف. لكن لما رأى النبي انخنس وسكت، عاد شهما بأي حاجة. فلأن إتيان الكاهن أو عراف له صور وهو أنواع، وكل صورة له حكم. فالآن هذه المسألة تجرنا إلى الكلام في مسائل عديدة وصور عديدة، مدخلها واحد وبابها واحد، أن الصلاة الطهارة صحيحة مع الإثم، هذا خلاص. الحج صحيح مع إثم السرقة أو الغصب أو النهب إلى آخره. عرفنا هذه؟ طيب ننتقل القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ الماء الطهور. طيب أنواعه قال 4. طيب الثاني وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى هو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حد. وهذه المسألة أيضا الراجح فيها أن حدث الأنثى يرتفع وحدث الرجل يرتفع. هذه المسألة مبنية على نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرء وبفضل طهور المرء. صورتها امرأة خلت بإناء فيه ماء فأزالت جنابتها أو توضأت فخلفها رجل على هذا الماء المتبقي. صور هذه المرأة المتبقي منها، فأراد أن يتوضأ، أراد أن يغتسل يرفع جناب الحدث أكبر، لا بأس بها، طهارته معتبرة، يرفع هذا الماء الحدث ويزيل الخلف. لا مانع. الإمام رحمه الله من أجل أن هذا قول الحنابلة قال لا يرفع حدث الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح جاء لجفنة أو قصعة فيها ماء من وراء اغتسال ميمونة رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، يعني مستعملة ما مستعملة. إيه نعم نحط باب يهمك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حلوة تمام. لا مش مسألة جديدة، بس أقصد أنت بتتوضأ منها ولا بتتحرج؟ أتوضأ يعني أتوضأ منها. أما أنت شايفك متحرج منها أصلا أول مرة أسمعها. أنت جبت تفسير وأخوك جاب تفسير ثاني. هو يوسف حلوة اللي بتنزل اللي نزلة من لا خليك من اللي بتنزل، إحنا الآن بس خلينا في الإناء ده. الجزء ده نفسه اللي بتوضأ منه جماعة فايب من اللي في الخزينة. خليك أنوضحها إن شاء الله، بس خليك معنا خليك معنا بس لحظة أنت الآن المرأة توضأت من هذا الماء. اعتبر حنفية يا شيخ، لا لا لا لا حكم الحنفية له حكم والإناء له حكم والحمام ده هو البنيو له حكم وكل شيء له. ماشي ماشي أنا معك. ما الحنفية بقى ما ينفعش، ما لو قلنا لا الإناء إناء الشخص إيه. تمام. ما يتوضى به جردل سطل دست أي، المهم هي توضت هي ومشى، أنت جيت بعدها في مية هي طبعا هنعمل إيه؟ اللي في الباب اللي فض منها، أنت بتقول اللي فض من غسيل إيه؟ طب ما هو ده فض. لا أنا قلت اللي نازل منها، اللي نازل منها اللي مستعمل. جميل. طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر مطاهر خلاص. بس بنتكلم عليه برضه حتى الكويسه، لان النبي عليه كانوا بيتسابقوا على فضل مائه الذي تسقط من اعضائه روح ياخذوه ويطهروا به ليس بنجس. طيب عرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء للماء من وراء زوجته قالت اني كنت جنبا يا رسول الله، قال ان الماء لا يجنب. معنا؟ طيب. وفي الحديث الآخر اللي هم بيبنوا عليه أيضا رحمة الله عليه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل من فضل وضوء المرأة وأن تتوضأ المرأة من فضل وضوء الرجل. خذ أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وعائشة يتوضأان ويغتسلان من إناء واحد. هذه المسألة هم رعوها في المتن وفي الشرح، حنابلة رعوا المسألة دي، وذلك يقول وهو ما خلت به المرأة المكلف. أول شيء اشترطوا شرطين، أن تكون خلت به يعني انفردت بالماء، الشيء الثاني أن تكون مكلف معنا، وأن تكون إيه الشرط الثالث طهارة كاملة. إذن أتت بثلاث أمور، أول شيء امرأة، أول شيء خلت به بخلاف الذي كان مشتركا بينه وبين زوجها وبينه وبين الرجل في وقت واحد كلاهما يغرب منه. هي تقول عائشة دع لي وهو يقول دعي لي، معنا؟ واضح لكم هذا؟ طيب. يقول هنا لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور الماء. والناس لهم مسالك في الأحاديث المتعارضة في الباب هذا، في المسألة دي خاصة. منهم من قال النهي منسوخ لأنها قالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فدل إنها عندها استقرار في نفسها النهي والتحريم، فقال لا إلا إن الماء لا يجنب أي نسخ. وهذا أيضا ليس بصواب، مسألة النسخ، لأنه الشرف بالنسخ شرطان: التاريخ، معرفة المتقدم والمتأخر. الأمر الثاني تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث المتعارضة في الباب بأن النهي هنا نهي تنزيه، والكراهة كراهية تنزيه. إذن هو جائز ويرفع الحدث ويزيل الخبث. ألحق الأنثى، الخنثى بالأنثى، صح؟ الإخوة الذين معهم متون، ألحق ماذا؟ الخنثى بالأنثى. وأيضا مسألة كما سبق لدينا، قال رواه الخمسة. من الخمسة؟ أهل السنة الأربع وأحمد بن حنبل، نفس مصطلح الشارح كمصطلح صاحب منتقى الأخبار المجد بن تيمية وصاحب بلوغ المرام الحافظ بن حجر. وقال أحمد جماعة كرهوا. إلى الآن ماء يحرم استعمال، قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل. إذن ذكر الإمام أحمد أن جماعة كرهوا أي كراه التنزيه، أي يجوز الوضوء به والاغتسال به ورفع الحدث وإزالة الخبث. وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس الصحابي الجليل المقل الحديث: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. إذن اليوم أخذنا نوعين من القسم الأول. النوع الأول ماء يحرم استعماله، النوع الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وتكلمنا على هذا وذاك. ولابن عثيمين رحمه الله اختيارات سبق أن نبهنا عليها، وهي تخالف المذهب، ويتخالف المذهب ولا مانع من مخالفة المذهب لدليل، لا مانع، لست أنت مقيدا باتباع مذهب معين، فأنت كل ما جاءك من دليل فهو المذهب، كل ما صح لديك من دليل فهو المذهب. كان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم الحديث قولي يعارض الحديث فاضربوا برأيي عرض الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السنة إن شاء الله. طولنا على الدكتور اليوم، أقول طولنا عليك اليوم. Thank you.